قول سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، كما هو ظاهر أن الضمير في قوله على حبه يعني على حب إيش؟ الطعام. يعني بعضهم ذكر أنه يجوز أن يكون يعود الضمير في على حبها يعود إلى من؟ لا إلى الله، يعني على حبه يعني على حب الله، لكن هذا الذي ذكره ابن جرير واقتصر عليه هو المقدم أصلا، يعني هو المقدم، يعني من يسوق القول الثاني يذكر أن هذا هو المقدم، أن المراد ويطعمون الطعام على حبه. لكن نحن نستفيد أن من قال بالقول الثاني فإن سبب الاختلاف عندنا يكون ماذا؟ احتمال مفسر الضمير لأكثر من مذكور، يعني يطعمون الطعام على حب الله أو يطعمون الطعام على حب الطعام، وحب الطعام أولى لأنه سيق الكلام، نعم السياق وسيق الكلام من أجله. واضح جدا أنه يطعمون الطعام على حبه، واضح جدا المراد به، وفي هذا آثار كثيرة أو قصص كثيرة مما وقع للسلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من هذه الأمة في أن الإنسان يقدم أطيب ما عنده للمسكين وللفقير الذي يطلبه حاجة، فهذه القصص فيها كثيرة جدا. عندنا إشكال في السند الثاني، الحقيقة هذا الإشكال أيضا مما أشغلني وهو غريب جدا. لاحظوا الآن السند، قال حدثنا ابن حميد، طبعا معروف شيخ الطبري وهو مضاعف، قال حدثنا يحيى بن واضح هو أبو تميلة، وقال حدثنا أبو العريان، وفي بعض النسخ أبو العربان، مروان بن أبي مروان ويقال مروان بن مروان، قال سألت سليمان بن قيس أبا مقاتل من سليمان. المشكلة هنا، يعني أبا مقاتل من سليمان هذا فيه غرابة شديدة جدا، لأن مقاتل هو مقاتل بن سليمان بن بشير، يعني مقاتل من سليمان بن بشير، وهذا سليمان بن قيس. فبحثت كثيرا ولم أجد حلا لهذا إلا أن يكون في هذا الاسم إشكال، أن يكون في هذا الاسم إشكال. الطبقة لطبقة أبو مقاتل يمكن أن يروي عنها مروان بن أبي مروان، ولكن هل بالفعل هذا هو أبو مقاتل؟ لم أجد من يسمي جد مقاتل بقيس، ففيه إشكال كبير جدا. لكن على كل هذا المعنى المذكور من جهة الرواية ما فيه إشكال، ليس فيه إشكال، لكن إشكال فقط في هذا السند في الرجال، من ما المراد بسليمان بن قيس هذا؟ نعم سم سليمان بن قيس موجود لكن ليس أبا مقاتل ابن سليمان. ما يحتمل أن أبا فيه خطأ غات، لكن لا بد تحتاج إلى إجابة. لا لا شك، لكن على الأقل لأنه قيس ومقاتل ابن سليمان، سألته سليمان بن قيس ومقاتل، طبعا قال تردها عن قولي، أي مشكلة؟ قال واحد فيها إشكال. لا كيف سليمان بن قيس يروي عن مقاتل؟ إيه لكن طبقته غير طبقة المقاتل من سليمان، يكون من تلاميذ سليمان بن قيس، اللي في طبقة التلاميذ يعني. لا أنا قصدي في الطبقة، يأتي في طبقة التلاميذ لسليمان، إيه مقاتل طبقته من طبقة تلاميذ سليمان. هو فيه إشكال عموما لعله يحل، أنا بحثت عنه لكن ما استطعت أن أصل إلى حل هذا الإشكال. الإسناد كإسناد فيه إشكال وفي غرابة، يعني لم لا أذكر أنه مر قبل هذا بهذه الطريقة. لا ما يتوجه، يحتاج إلى تضمين، يحتاج إلى تضمين يطعمون الطعام على حبه. ما دام ذكرت التضمين، كان حضر في الدرس الماضي كان معنا الشيخ عبد الله السبتي وهو من زملاء الدراسة، فكان جزاه الله خير بينه موعد فحضر، فبعد أن خرجنا ذكر لي فائدة قلت ليتك ذكرتها في الدرس، لكن ما أدري أين كان، لم أره أمامي، نعيدها من باب الفائدة. هو ذكر لي قال أنت ذكرت التضمين في قول سبحانه وتعالى يشرب بها عباد الله أنه يروى أو يتلذذ، والطبري أشار إلى التضمين، أن الطبري لما فسر قال يشرب بها عباد الله يروى بها وينقع، كما قلنا أن الصواب أنها ينقع، فإذا كان هذا فهذا فيه إشارة للتضمين. لا نقول إن الطبري ذهب للتضمين تماما، ولكن نقول إيش أنه أشار إلى التضمين، فهذا يقيد. هذه فائدة تقيد أنه أشار إلى التضمين. نعم شيخ اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله مسكينا يعني جل ثناؤه بقوله مسكينا ذوي الحاجة الذين قد أذلتهم الحاجة، ويتيما وهو الطفل الذي قد مات أبوه ولا شيء له، وأسيرا وهو الحربي من أهل دار الحرب يؤخذ قهرا بالغلبة، أو من أهل القبلة يؤخذ فيحبس بحق، فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقربا بذلك إلى الله وطلب رضاه ورحمة منهم لهم. واختلف أهل العلم في الأسير الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم بما وسق بإسناده عن قتادة قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال لقد أمر الله بالأسراء يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك لأهله. أحسن الله إليك. وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة وأسيرا قال كان أسراهم يومئذ المشرك، وأخوك المسلم أحق أن تطعمه. وساق بإسناده عن أبي عمرو أن عكرمة قال في قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، زعم أنه قال كان الأسرى في ذلك الزمان المشرك. وساق بإسناده عن الحسن ويتيما وأسيرا قال ما كان أسراهم إلا المشركين. وقال آخرون عني بذلك المسجون من أهل القبلة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد قال الأسير المسجون. وساق بإسناد عن سعيد بن جبير في قول الله مسكينا ويتيما وأسيرا من أهل القبلة وغيرهم، فسألت عطاء فقال مثل ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد وأسيرا قال الأسير هو المحبوس. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله وصف هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا في الدنيا يطعمون الأسير، والأسير الذي قد وصفت صفته قد وصفت أحسن الله عليك والأسير الذي قد وصفت صفته، واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين. طبعا الأسير الذي قد وصفت صفته المفروض يكون نقطة، طبعا عندي فاصل عندكم إيش بدون لا الصواب إنها نقطة ثم قال واسم الأسير. نعم أحسن الله عليك. واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين، وقد عم الخبر عنهم أنهم يطعمونهم، فالخبر على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له. وأما قول من قال لم يكن لهم أسير يومئذ إلا أهل الشرك، فإن ذلك وإن كان كذلك فلم يخصص بالخبر الموفون بالنذر يومئذ، وإنما هو خبر من الله عن كل من كانت هذه صفته يومئذ وبعده إلى يوم القيامة. وكذلك الأسير معني به أسير المشركين والمسلمين يومئذ وبعد ذلك إلى قيام الساعة. نعم. الآن دعونا نناقش بين الأقوال واضحة. طبعا الطبري في بداية التفسير طبعا ذكر مسكين لا حاجة أن نذكره، معروف يعني من أصابته المسكنة، يعني حتى ألجأته إلى ماذا؟ إلى السكون فسمي مسكينا. واليتيم معروف كما قال الذي مات أبوه ولا شيء له، طبعا هو دون سن البلوغ. يبقى عندنا الآن الأسير، قال الحربي من أهل دار الحرب يؤخذ قهرا بالغلبة، أو من أهل القبلة فيؤخذ فيحبس بحق. يعني الآن إذن المقصود عند الطبري من أول الكلام مقصود عنده من؟ هذا النوع وهذا النوع. ثم ذكر اختلاف أهل العلم، فقال بعضهم بما حدثنا به بشر، وساق الإسناد إلى قتادة. يعني قتادة الآن يقول لقد أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. لو أردنا أن نخرج على قول قتادة هذا، الآية مكية أو مدنية؟ تكون مدنية ولا لا؟ لو أردنا أن نخرج على قول قتادة نقول نفهم من كلام قتادة أن الآية عنده مدنية. لماذا الآية مدنية عنده؟ لأن الحرب متى قامت؟ في المدينة، والأسرى إنما كانوا في المدينة، يعني بغزوة بدر، ليس كذلك؟ طب لو قال قائل لما لا يكون هذا كما هو في قوله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ عمر يقول كنت أقول أي جمع سيهزم، فلما كان يوم بدر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال فعلمت فعلمت أن المقصود يوم بدر أو كلام هذا معناه. سيهزم الجمع ويولون الدبر يكون من باب ماذا؟ من باب الإخبار الغيبي، وقع تأويله في المدينة. ولهذا بعض العلماء من لطافته يعني في في في دقة معلومة ما يقول، يقول مثل ابن حبيب السلمي في كتابه تنزيل القرآن يقول: ما حكمه مدني ونزل بمكة، يعني قبل الهجرة، حكمه إيش؟ مدني ونزل بمكة. هذا نوع لطيف من أنواع علوم القرآن ونزول القرآن، يعني حكمه مدني ونزل بمكة. مثل هذا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذا قلنا أن المراد بالأسير أسير الحرب، فيكون إشارة إلى أنه سيقع قتال، وهذا وارد في القرآن المكي، الإشارة إلى وقوع ماذا؟ القتال. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا في سورة المزمل، وسبق حديثنا عنها أن فيها إشارة واضحة جدا للقتال وهي مكية. طيب، فإذا يمكن أيضا أن تحمل على هذا السبيل، يعني يمكن أن تحمل على السبيل، نقول لا، إن قد كلام قتادة لا يلزم أن تكون الآية نزلت من المدينة، وإنما هو أراد أنها مكية ولكن حكمها ماذا؟ مدني. ويوجد أمثلة لهذا النوع، واضح الآن؟ فإذا يمكن أن نحملها على هذا الوجه، أو نحملها على هذا الوجه من باب تخريج قول قتادة. كذلك قول عكرمة مثله، أنه قال: كان الأسرى في ذلك الزمان المشرك. وكذلك قول الحسن: ما كان أسراهم أو أسراؤهم إلا المشركين. وهذه كلها إشارات منهم إلى التنبيه على أن المراد بالأسير، يعني كانوا يريدون الأسير، هو الأسير المعروف. الأسير هو الأسير المعروف. القول الثاني أن الأسير هو المحبوس، يعني من سجن بحق كما قال الطبري، حتى لو سجن بغير حق يجوز إطعام، ما له علاقة بحق. هذا من باب التنبيه على أنه لا يجوز السجن إلا بحق. مجاهد يقول الأسير المسجون. في رواية أخرى عنه، عن سعيد معذرة، قال: من أهل القبلة وغيرهم. وهذا أعم، يعني كأنه ما ذهب إليه الطبري. وعطاء قال بمثل قول سعيد. مجاهد مرة أخرى يقول الأسير هو المحبوس، الأسير هو المحبوس، لكنه لم يحدد المحبوس المسجون من أهل القبلة أو ليس من أهل القبلة، ما حدد. لكن الطبري كما تلاحظون جعله ضمن من؟ ضمن أهل القبلة، بناء على أن المحبوس في الغالب لا يكون إلا من يطلق على المحبوس، يطلق على أهل القبلة، بخلاف الأسير أنه مصطلح يطلق على أسير الحرب. لما جاء الطبري الآن يرجح، ماذا فعل الطبري رحمه الله تعالى؟ ذكر العموم من الأسير، قال: قد وصفت صفته. وصف صفته بماذا؟ بما سبق في بداية كلامه، أدخل النوعين. لما بدأ بكلامه أدخل النوعين، هو الحربي أو من أهل القبلة الذي يحبس بحق. قال بعد ذلك: واسم الأسير قد يشتمل على فريقين. ثم قال: وقد عم الخبر عنهم أنهم يطعمونهم. فالخبر على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له. ما الذي يخص الخبر؟ إما كتاب عنده، وإما سنة، وإما إجماع، وإما عقل. يعني هل يوجد كتاب، يعني قرآن، يخصص هذا العموم؟ لا يوجد. سنة تخصص هذا العموم؟ لا يوجد. إجماع يخصص هذا العموم؟ لا يوجد. عقل يخصص هذا العموم؟ لا يوجد عنده. ولهذا قال ما يجب التسليم له. الذي يجب التسليم له عنده عند الطبري من خلال مواضع أخرى هي لهذه الأنواع الأربعة، من كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل، أو إجماع أو عقل. طيب، بعد ذلك نبه على ملحظ لطيف، أنه الآن قد يقول قائل، يعني قد يقول قائل اعترض عليه، أن الله سبحانه وتعالى قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم ذكر أن هؤلاء الموفين بالنذر هم الذين يقع منهم هذا، ويقول: لا، المسألة ليست هكذا. ولهذا قال هنا قال: فلم يخصص بالخبر الموفون بالنذر يومئذ، ليس من أوفى بالنذر يومئذ، بل إنه يشمل جميع الموفون بالنذر. فإذا هل الآن قول يوفون بالنذر خاص فقط بمن نزل عليهم الخطاب، يعني نقول إنه من العام المخصوص؟ هل يمكن نقول لهم العام المخصوص في قول يوفون بالنذر؟ لا، إنما هو إيش؟ عام. فتأتي الآية الأخرى لا يمكن تكون إيش؟ خاصة بناء على قوله، فما زالت على ماذا؟ على العموم. ولهذا قال: وإنما هو خبر من الله عن كل من كانت هذه صفته يومئذ وبعده إلى يوم القيامة. وبعده إلى يوم القيامة، وهذا ملحظ مهم في طريقة ترجيح الطبري، يعني ذكر العلة ثم علل لهذه العلة، يعني ذكر وجه الترجيح أو قاعدة الترجيح ثم علل لهذا الترجيح الذي ذكره واعتمد فيه على هذه القاعدة، وذكر طبعا المعنيين المذكورين. قول الصواب يعني القول الثاني قول من قال القول الثاني أقوال السلف أنه ليس من أهل القبلة فقط. نعم. إذن تخصيص أنهم قالوا هو المسجود من القبلة، من أهل القبلة، أنه من أهل القبلة، كذلك ترجيحه قول من قال أنه القول الثاني. هو ما رجح القول الثاني، له رجح القولين معا، هو كأنه أتى بتوفيق جمع بين القولين. هو القول الثاني الصواب عموم الأسئلة. لماذا القول الثاني مفهوم هو فهم من كلامهم أن المراد مسجون من القبلة، لأن الأسير لا يسمى مسجونا يسمى أسيرا، المسجون الأسير يسمى أسيرا والمسجون يسمى مسجونا. أنت لما تأخذ أسير تقول هذا مسجون أو تقول هذا أسير؟ أسير، ولا لمواذك المصطلح. والمسجون بذنب تقول إيش؟ ما تقول أسير، تقول إيش؟ مسجون. فلما قالوا المسجون لا يكون مسجونا إذا كان من أهل القبلة، هذا هو الغالب. قول سعيد هو نفس قول الطبري، قول سعيد هو نفس قول الطبري، سعيد واضح قال من أهل القبلة وغيرهم. فالذي فرق هو قولهم المحبوس والمسجون. إيه نعم، لكن قول سعيد يمكن نقول نفهم أنه قال المحبوس، يعني ما زال مرتبط بالمحبوس، ولا يعني على أنه فهمه أنه من المحبوس وليس عاما في الأسير وغيره. لأنه أيضا بعض العلماء بعض المتأخرين ذكر قولا ثالثا، وأن المراد بالأسير المرأة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ فإنهن، أي نعم واضح، فإنهن عوان عندكم. فهذا أيضا قول بعض العلماء، لكن ما ردنا نذكره لأنه ما ذكره الطبري نكتبه. لكن أقصد أنه إن المصطلح الأسير، يعني مصطلح الأسير يطلق على هذا وعلى هذا عندهم. أي نعم صحيح صحيح. لا هو لا شك أبو محمد الآن يقول أنه الآن تخصيص الطبري بأنه اليتيم الذي لا شيء له والنص مطلق لم يقيد، نقول نعم نبقى على النص مطلق سواء كان له أو لم يكن له، هذا صحيح. لكن يبدو أن الطبري أخذ بإيش؟ بالأغلب، يعني الأغلب أن اليتيم يكون إيش؟ أي نعم فاقد الأب لا يكون شيء له في الأغلب، بحق ولا بغير حق أيضا يطعم، الذي بحق والذي بغير حق يطعم. إذا كان يطعم الكافر فمن باب أولى أن يطعم إيش؟ المسلم، حتى لو كان إيش؟ فاسقا أو كان عنده يعني مخالفة في يعني اعتقادنا وغيره. نعم لا شك اليتيم الفقير أولى بالإطعام، لكن نعم لكن هذا هو ولهذا هو ذكره لأنه هو العام الأغلب وهو الأكثر حاجة، لكن مصطلح اليتيم ما دام أطلق فيطلق لا يخصص نعم أو لا يقيد. نعم صلى الله عليك. وقوله إنما نطعمكم لوجه الله، يقول تعالى ذكره يقولون إنما نطعمكم إذا هم أطعموهم لوجه الله، يعنون طلب رضا الله والقربة إليه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يقولون الذين يطعمونهم ذلك الطعام لا نريد منكم أيها الناس على إطعامناكم ثوابا ولا شكورا. وفي قوله ولا شكورا وجهان من المعنى، أحدهما أن يكون جمع الشكر كما الفلوس جمع فلس والكفور جمع كفر، والآخر كفر ولا لا على وزن فعل هو الآن، يعني أنه شكر جمع فلس وجمع كفر، الكفور لا الفعول لا شكله لا جمع كفر عنده، أنا عندي جمع كفر مثل فلس. أحسن الله إليك. والآخر أن يكون مصدرا واحدا في معنى جمع، كما يقال قعد قعودا وخرج خروجا. طيب الآن أسألكم من باب الفائدة، طب وهذا يحتاج إلى اعتياد على كتب معاني القرآن، ما هي الكتب التي يعود إليها الطبري من خلال السياقات التي الآن درسناها فيما يتعلق بمعاني القرآن وإعراب القرآن؟ فر معاني القرآن للفر و للنحاس ينقل عنه، النحاس أنت قلت للنحاس ينقل عنه من طبقة تلاميذه 330 الأخفش، ومعاني القرآن للأخفش عبيدة، ومجاز القرآن لأبي عبيدة. هذه الثلاثة هي التي يظهر أن الطبري ينقل منها كثيرا. هناك طبعا كتاب آخر أو يعني ممكن تكون خمسة أو أربعة، لكن ما غير ظاهر من هو المنقول عنه، لكن من خلال الموازنة، من خلال الموازنة يظهر أن يعني الكتب التي نقول منها هي هذه. لو كان عندنا دربة في كتب معاني القرآن أو كتاب مجاز القرآن، هذا القول الذي ذكره الآن في الوجهين هو نقله الآن لكن لم ينص على أنه نقل كعادته. أنتم من خلال الدربة طبعا ما حصلت، لكن من باب التوقع، أي هذه الكتب الثلاث يعتني بهذه الطريقة لطريقة التصريف؟ الأخفش ليست عادة الفراء ولا عادة أبي عبيدة، هي الأخفش. إذا من باب الفائدة ننتبه له، يعني الذي يقرأ يعني في الكتب عموما إذا بدأ يقرأ في بعض الكتب يتكون عنده في ذهني ملكة في فهم أسلوب هذا العالم أو ذاك، حتى أنه إذا مر على كلام له في وسط كلام منقول ولم يشر إلى يقول هذا كلام فيه من إيش، من كلام فلان، يعني فيه من كلام فلان. فأحب أن تنتبهوا إلى هذه، الذي يريد أن يقرأ في الكتب يحاول أن يعني يدرب هذه الملكة عنده في أن يتعرف على مفردات، على ألفاظ، لأنه أحيانا العالم مهما كان الإنسان هكذا تجد دائما يكرر بعض الكلمات تكون دائما عنده أو أساليب تتكرر عنده، فإذا بدأت تضبطها تستطيع أن تعرف. منذ أن مرت أنا كان عندي يقين أن هذا ليس من أصله وإنما من نقله رحمه الله تعالى، لكن عمن أنا أحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى بحث. أنا أول ما طرأ في ذهني الفرة بالفعل، أنا أول ما طرأ في ذهني لكثرة نقله عنه، ولكن ظهر أنه من الأخفش، فهذا الكلام موجود بنصه عند الأخفش رحم الله الجميع. نعم أكمل. السلام عليكم. قال: وقد حدثنا وساق بإسناد عن سالم، عن سالم عن مجاهد: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم ليرغب في ذلك راغب. يعني يرغب في ذلك راغب، إيش معنى راغب؟ ليرغب. آسف، ليرغب معذرة. في ذلك راغب يعني أي، يعني أي راغب. نعم أحسن الله إليك. وساق بإسنادي عن سالم عن سعيد بن جبير: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم ليرغب في ذلك راغب. طيب الآن نلاحظ في تقارب بين الرواية عن سعيد والرواية عن مجاهد. إذا وجدنا مثل هذا التقارب الشديد، إيش اللي يعني ما الذي يوحي لك هذا التقارب الشديد؟ أي نعم، أنه قد يكون أخذ من شيخهم ابن عباس وإلا من نص عليه، يعني هذا التقارب الشديد إذا ثبت عنهما فاتفاقهما بهذه الطريقة حتى بهذا الألفاظ بهذا الشكل لا يكاد يكون من المعتاد، فيدل على أن النقل أو أنه اتفق في النقل عن شيخهم وإن لم يذكر شيخهم في هذا النقل. طيب الآن قال: إنما نطعمكم وجه الله أما إنهم ما تكلموا. الآن لو نقرأ النص الآن نفهم أنهم قالوا بلسان المقال أو قالوا بلسان الحال؟ لا لا، لو نحن لم ننظر إلى كلام السلف الظن عندنا أنه بلسان إيش؟ المقال، يعني يقول إنما نطعمكم وجه الله لا نريدكم جزاء ولا شكورا. هذا الآن هذا الأسلوب لو حصل هل يعتبر، يعني هل يعتبر أسلوبا صحيحا في الإنفاق والإطعام؟ لا، هذا مخالف ولا لا؟ مخالف لما جاء في إخفاء الصدقة ولما جاء يعني في الحديث العامة الواردة في ماذا، في قضية الإنفاق. ولهذا فهم هؤلاء السلف، عشان نفهم لماذا لم يفهموا هكذا، فهموا هذا بناء على ما عندهم من الدلالات الأخرى في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قضية حسن التعامل وحسن المعاملة مع من؟ مع المحتاج ولا لا؟ فإذا كلامهم الآن على أن هذا من باب إيش ما نسميه؟ لا، هو استنباط، لكنه من باب إيش؟ الحال وليس من باب المقال. يعني كأنهم لو نطقوا لقالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طبعا هذه الآية أيها الإخوة هذه نبراس أو منهج، يعني يجب أن نجعله لنا جميعا، ليس فقط في قضية إيش الإطعام، بل هي في قضية كل ما ينفقه الإنسان من جاه أو علم أو مال أيا كان أو حسن خلق، كل هذا مما ينفق. فحينما ينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه الأنواع من المرزوقات، فيقول ويضمر في نفسه يعني أن إنما أفعل هذا إيش؟ لوجه الله، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا قال إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب جزاء الآن إيش الفرق بين الجزاء والشكور؟ إذا قلنا الآن الشكور كما قال هو إما أن يكون جمع وإما أن يكون إيش مصدر، فالمعنى واحد في النهاية. الجزاء يكون إيش بالفعل، يعني جزاء يعني أن يكون يعطي مقابل، والشكر باللسان كذلك. طيب أيهما الآن أخص، الشكر أو الجزاء؟ يعني كل جزاء ها شكر، وليس كل شكر، لأن الشكر يكون إيش باللسان ويكون إيش باليد أو بالفعل ولا لا؟ كيف؟ الجزاء مقابلة، يعني أطعم فأعطيته مقابل إطعامه. لا ما مالنا في هذا، لا نحن الآن الفرق بين الشكر والجزاء، يعني يريد أن نصل إلى الآن الجزاء بمعنى أنه لما أطعمته أعاد لك هذا الإطعام بمقابل إما عمل وإما هدية وإما إلى ما، وإما الشكر فقد يكون الشكر باللسان وقد يكون بالفعل. فالشكر الآن هنا يتخصص بين المراد به ماذا؟ أنه فعل. باللسان، لأنه باللسان، لأن الفعل مر في الجزاء. أي نعم، فالمر في الجزاء. فلو كان ورد الشكر فقط لا نريد منكم شكورا لقلنا لا يريدون شكورا فعليا ولا قوليا. فلما ورد ما يدل على الفعل دل على أن المراد بالشكر ما يرتبط بماذا؟ باللفظ اللي هو باللسان. واضح الآن؟ التفريق بين هذه الألفاظ يعني أو الدقائق هذه الألفاظ مهم جدا ليعرف الشخص يعني كيف يفسر أو كيف يفهم هذا اللفظ وهذا اللفظ. بما أنه نقول الشكر يشمل هذا وهذا، لكن لماذا خصصناه هنا بأنه المقالي فقط؟ لأن الجزء الفعلي قد مر في قوله جزاء، فبقي عندنا الجانب الآخر اللي هو القولي في قوله شكورا. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يبدو أن صرنا نتباطأ في سؤال سم، تفضل. لا لا يلزم، ممكن نقول يقولون بلسان الحال، يعني هو لم ينص، يعني ما نص يقولون قولا كذا فنحمله على رأيهم لأنه ما خالفهم في هذا. ما رأيك في هذا؟ ها يعني يحملوه على هذا لعله هو ممكن أن هو قد يكون خالف في هذا فإنه ذهب إلى المقالي، لكن لو أيضا حملناه على الحالي يعني من باب التجوز ممكن، لكن الاحتمالات تكون كثيرة، لا تكون كثيرة. ويبدو أننا نبوليت برعاية الإمام كثيرا، فإذا جاء أي شيء ف وهو نعم يمدي عليه يعني. أبشر، أنا هذا كنت سأقول لك نسيته. أنا أرى من درس القادم إن شاء الله أنه فقط نخصص خاصة والحمد لله منا بناء على تقسيم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لكتاب الإتقان. إحنا انتهينا الآن من الجزء الخامس، يعني ختمنا الجزء الخامس بناء على تقسيم المجمع، ونحن الآن في النوع 69 فلم يبقى إلا قليل. فنرى أنه ما بقي الجلسات مثل ما يرى الشيخ الناس أننا نخصص كل الدروس القادمة لكتاب الطبري، وإن شاء الله في اللقاءات القادمة في الفصل القادم بإذن الله أن يسر الله أعان نبدأ نرجع له، ليكون وقت بدأ يطول الليل ونأخذ راحتنا كما كنا نأخذ قرابة ساعتين إلا الآن. يا الله بالكاد يصفي لنا ساعة ساعة وقليل سم، لأنه والله صعب لأن ترى الوقت ضيق جدا جدا. والله ما نكمله إن شاء الله، ما عندنا مشكلة إن شاء الله نكمله، فإن شاء الله نكمله. واعذروني أنا أعرف أن بعضكم حريص على يعني التعليق في الإتقان، وحتى بعض الإخوة جزاه الله خير يحضر التعليق ثم يمشي لأنه يريد هذه الحصة، وأنا يعجبني مثل هذا الشخص الذي يأتي لشيء محدد ويذهب. يعني بعض الناس قد ينزعج، لكن هذا أنا أرى أنه جيد، أنه ما يحتاجه يأتي إليه، وما يرى أنه لن يستفيد منه يتركه ليستفيد من وقته، فهذا طيب. فإذا إن شاء الله من الدرس القادم نكمل بإذن الله كتاب التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.